المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الخامس والثلاثون والمئة. الحديث الرابع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب خطبتين وهو قائم، يفصل بينهما بجلوس. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: ولهذا قال في حديث ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلوس. أجمع المسلمون على اشتراط تقدم خطبتين لصلاة الجمعة، واتفقوا على أن من شرطها الوعظ وتذكير الناس والأمر بالتقوى، لأنها لا تسمى خطبة إلا بذلك، واختلفوا فيما سوى هذا الشرط. فمذهب الإمام أحمد يشترط لهما مع ما تقدم حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وقراءة آية من كتاب الله تعالى، وفيه مشروعية الخطبة قائما لأنه أبلغ، وفيه أنه يستحب الفصل بينهما بجلوس. وكانت خطبته صلى الله عليه وعلى آله وسلم لازمة كخطبتي الجمعة والعيدين ونحو ذلك، وعارضة فإذا حدث أمر يوجب ذلك جمع الناس وخطبهم. وكان في خطبتي الجمعة ونحوهما يقصر الخطبة لأنه أرغب للناس وأحفظ لهم، وأما العوارض فبقدر اللازم.